حريق ثم لم يتوبوا، وإذا تابوا الله تقبل الله منهم توبة قالوا يعني الله يقبل الله تشو نبر توبة سايلو سلموتو جن وانجلو نيوش هونو موتو السنة يسوى التدرش مالتنو. على كل حال النزي هاشي بمولو أكتلاتشو عند بيتشاوتا عند ششتو بقلبتو ششتو هيدي مالتنو يت هيدو وندموش وده سوريا هيدي مانا اللزا سوريا قيصر الروم يمي بالو قيصر يتبالو تلكو نقص بزاقزي أوباما مالتنو نا روماويان الزاقزي لكن ده أمريكا ألمن يمي قزو ينبرو قيصر يتبالو نقص وده الزاششتو هيدي قيصر كريستيانو يمي كتلو يكريستن نهي مالتنو أباساتان لوت كساوستان لوت بتا كريستيان اللو بزاقزي سلمنا هلم نبياتشن المتو سلازي يعيسى دين نبرا ميكاهدو الزاقزي وده قيصر هيدينا نقرو هلو قلت سألت دون واسي ميبالو نقوس اندازي هاد رقو اقاتلو منا من بكرسنا منا من ما من اللبن بلن عند الله سنل اقاتلن سلازي باكه باكه واتدرجو ستأننا السن بطورنات انا الشنفو بلو لقيصر نقروال قيصر منالو بتعمى الزني تقوطة بتعمى بتعمى سزنو نقرو كريستيانو شو اندازي هرقو قدلاتشو او كزاو هلا استي نقصت هلو ملسالو انا السبن قيصرو كسوريا ودا يمن بتعم روكنو متوشي واتادروش بيسات او بمن قد يالكالو مكنياتهم مدربة دانو اندقنا دمو مقب ياسفل لغاتشوال لمتوشي وها ياسفل لغاتشوال سنك منا مسلم ياسفل لغاتشو منا دا قيصر إني بسات أشو قماشو والتادر بمنقد يالكال قن كزاي بلت إيه نجاشي يمي بالو بنقراش النجاش مالت أحمد النجاش مالت هذا اللب هلو بإيتوبيا وينقسو سو نجاشي نقاسي مالتنو هلو ينقسو نقاسي بالال نجاشي يمي بالو يإيتوبيا من قست مري يعني نقوس علي ينيا هاي مانتنو ميكتلو وندموش كسوغا جن ليمن السنو كربو كيتوبيا وديمن كربنو كني جن بتأمر قصله هنا دبده بإصفاء الله هنا إستهاء الله ودي حبشة تملكه الزاجزي كسوريا ودي إثيوبيا بأجرو بفرس بأجرو بجمل منا من يهدى ودي إثيوبيا متنا إثيوبيا نجوس ست ويه دبده بزاجزي كريستيانو سلمنا يبان نجار يلم أهون يا إثيوبيا نجوس دبدابيون انببو بتعام تقوطة تنددنا سباشي والتدرج الزقاجتو وده يمن لاكاتشو من لمارك يؤذون واسي مبالو هياشي يقدلو شفش افي هونو وقراتش اي هونو نقوس بسن لماتفات سباشي سيلك يطورو مري اريال يمبالو اندو يطور انتن والتدر جنرال نو اريال يمبالو مريا درقو يسو مكتل أبرها أصفها إلو تالويم أبرها الأشرم أبرها يسو مكتل أدرقو مالتنو أهون سباشي لك تقرنتو بقى يقالت أرن التنسى كذو نواس كذبها لأريال يا إثيوبيا سباشي والتدرج أشنفو أريال متقدلي زي نبرو يسو التادروش دمت ما تاتشو وطو بباهر يمي قبا بمن يمي قبا هدلو متأفو يمن كونكر هنا اللي شهون يمن بإثيوبيا قزات قباتش عنديت كفلة اغر هونش انجري نقسوا بإثيوبيا يإثيوبيا كفلة اغر هنا اغر اغجي ادر رقلات اغر اغجيو ويمدمو يكفلة اغر ومري اريال هوني بطرنو تياشن فماتنو مكتلو ابرهان ابر خلاص اوكي اريال كان القائد وابرهة الاشرم كان نائبه اريال انقريه يتيوبيا نقص روكنا يالو يتيايني يالبلو بات امت فنا بادقي سوهنوال بدأ يظلم الناس سوون دم بدل سوون ما شفشاف سوون مظلم جمري ويستبد الشعب نعم كذبوا هلا سيابزاو سيابزاو سيابزاو أبرها يتاريك سوش ندميلوت عاقل نبر أبرها والله لولا الإسلام سلمنا اللومبر بتأم بريليانتنا أكتيف ينبرو ذكي ذكي تاك الله شو بله ينبرو أبرها شنك الله توترا رايم يهول نبر لكن من الدرج إن أهون ين أب أريال ميبالو ما شفنا مبدل سون مزلم سيابزا تصدى له خلاص أنت أرود قومنا أنت سنساتر له تتنكك تهرى مالونا هولتهم تقاتشو مالتنو كذا والتادرشو بهولت تكفنو سباشي والتادرش بهولت تكفنو كفيلو كأريال قهونا كفيلو كأبرها هونا كأبرها يهونو بتقام بتقام يتسك أيو نبرو مكناتهم أريال فلاج كوراج هونو بتقام سوي بدل نبرنا كتا أبرها يعني والتادرش يازي أريال والتادرش يازي أهون تورنت بهولتهم مهكل تورنت اللي كفت تسمامتو بميدا وطو تلك ميدا مدربادانو يزا أرباشي يزا سلاساشي منامن دزي بهولت تكفافلونا أبرها والتادرشنيزو بزابوتا لك فيتلا فيتو دمو أريال والتادرشنيزو لتورنت زقج هونو ورنو يتكرر بهيدي يتكرر بهيدي كانو درسي ساعتم درسي ورنتو كمكفتو بفيد تملكتو قدي أبرها شنكلات تملكتو بتقام بتقام معجبه شنكلات ما ينبرو أمورو من هلي شوهب له هزبون يسمى سما أريالا لو أهون النزيه كنقا والتادرو شالو كانتقا يالو يمي فاجونا يمي واقو يمي قرادرو لمن دنو تاك الله لو نينجال منا منا لو تاك الله لمن دمي قادلو لنينا لان تبلونو ينيه تكتايوش انين لياس دسوتونو ينان تيد تكتايش دومو انتن لياس دسوتونو سلزي حزبو من اتقفا من ادرق حزبو شقرو بروبليمو بنينا بانتن يالو تواتشو انان نسو انين نانتي انقادلالو اي قرمو مولدموش من أين تشنكلات نوي والله سمانيا سبع شي والتادروش ليادنو كونو اندزيهانو انا جغنا والله جغنانو انين نانتن نقادل كقادل كين هلتم والتادروش هلتم بودن يعني شامراتشونا لانتهونو اقاريتو باند ماري باند أين تتادرين مارا اني دمو كاشن نفكو يانتم والتادر بني شامرنا اني ماري هون اللهو خلاص بزين نتارك انجي لمن سوي فجال لنينا لان تسل لمن سوي هوتوني اتفالالو اريال تقبلو من بنقتنو يتقبلو مالت من اباتو اللي يرقنو ابرها دمو بلو تقبلو هزبو اللتا هوني هزبو ما شاء الله هلو دمسا وطا چوهي نقرون تقبلوت اهون تورنتو با اريالنا با ابرها جمري مبارزة مقرادل مالتنو جمري يامي متال اهون اريال بتام تنكرانو بتام انتنو بتورنت قوبزنو سيفو هارغو انغتون لمقرات يورو ورو سيف ابرها تنكبالولو يعني اكروبات هارغو تنكبالولو انغتو كمقرات داني لكن افنشاو تقرته افنشاو تنش كافنشاو شرم بلا هيدالج لزينو ابرها الاشرم تبلو يمتطراو ابرها الاشرم يميل كسماچو اسونو اشرم من ماتنو تنش افنشاو يتقرط ماتنو المهم تغدادلو مچرشا تنكبارها اريالين يغدلال سو هولو بقاو بلو وطو يا اخي يغرمك والله اني ايه تايين كنو على منم تئزاز ሁለቱም ወታደሮች ሁለቱም ቡድን ባንድ ተቃቀፉ አብርሃን ይዘው ወደ ላይ ያነሱት ማለት ነው 80000 70000 ወታደሮች አንድ አካል አንድ አፎኑ ከዛ የመንን መምራት ጀመሩ ማለት ነው የመን ሰላም ሆነ ወታደሮቹም ሰላም ሆኑ ብላ ጠጣ እንደዚህ ሰላም ተጀመረ ላኪን የኑ ያብህ የሐበሻ ንጉስ በኢትዮጵያ የነበረው ንጉስ ተቆጣ ምስጢሩ ስለማያቅ አብርሃ አሪያልን ገደለ ተባለና በጣም ተቆጣ ከዛ ማለ يعني በዛ በነበረው ሃይማኖት والله ብሎ ማለ የየመንን መሬት የየመንን አፈር ረግጣለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ የአብርሃን ራስ እላጨዋለሁ ይህ በዛ ባህል የነበረው እንትን እንትን ፉከራ ነው አንድ ሰው ጀግና ሊባል ከተፈለገ የዛ የሱ አንጻር ሆነው ይዞ የራሱን ጸጉር ከላጨው በጣም ጀግና ይባል ነበር እንግዲህ እነ የነበረው ባህል ነው እና የሐበሻው ንጉስ ምን አለ والله አለ የመሬት የየመንን አፈር ረግጠዋለሁ ይሄዳለሁ ማለት ነው የአብርሃን ጸጉር እላጨዋለሁ አለ ይህ ነገር ማን ይሰማዋል አብርሃ ሰማ ይህ ነገር አብርሃ ምን አደረገ እኔ አقول لكم ጭንቅላቱ በጣም እንት ነው ብሪሊያንት ነው والله ምን አደረገ በሰሃን አድርጎ አፈር ሞልቶ እንደገና በአፈሩ ላይ ራሱን የራሱን ጸጉር ላጭቶ ጸጉሩ በዛ አፈር ላይ አድርጎ በአንድ ሰሃን ሸሽ እንደዚህ በቃ ደብ እንት ነው ዘግቶ አንድ ወታደር ኪድና ለሐበሻ ንጉስ ጠዋለው ለምንድነው ያኒ ስለማለ ለማለው ነገር ነጻ እንዲሆን ማለት ነው ሰውየው ደረሰ ወደ ንጉሱ ንጉሳችን ሆይ ንዓም ይሄን አብርሃ ላከለሃለው ንጉሱ ተገረመ ምን አይነት ብልህና ብሪሊያንት ነው አለ ጸጉሩ ላጨዋለሁ ያለው ይሄ ነው አለ እንግዲህ ድብዳቤ ጻፈለት የኛ ንጉስ እንዳትደክም ብዬ ነው ና የማልከው ነገር ደሞ ነጻ እንድትሆን የውለ አፈሩ ይሄ ነው ርገጠዋለው የኔ ጸጉር ደሞ እኔ ራሴ ላጭ ቸነው ምልክልህና በጣም አትድከማለው ንጉሱ ሳቀና ገረመውና خلاص ተው ማለት ነው መሄድ ተው አሁን አብርሃ ታላቁ የየመን መሪ ሆነ ሁሉ ጊዜ ወንድሞች እኔ ልንገራችሁ ማንኛውም መሪ ማንኛውም ንጉስ ማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስተር ወላ ፕሬዚደንት ምናምን ወንበሩስ ከመጣ ድረስ ምስኪን ነው የሚሆነው ከህዝቡ ላይ በጣም ማር ነው የሚሆነው ወንበሩ ከያዘ ግን አብዛኞቹ መሪዎች ጫፍጫፍና ዛልም ይሆናል አብዛኞቹ ምንድነው ያለችው بلقيس ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله ንጉሶች እኮ አንድ ሀገር ከገቡ በጣም ፈላጭ ቆራጭና እኔ እንደኔ ማን ነው የሚሉ ናቸው ይላል አሁን አሪያል በዚህ የመንን እየመራ ጥሩ እንትን ህዝቡ በጣም እንትን እየሄደ ሌላ ነገር አሰበ ምን ያስባል የኢትዮጵያ የዛ ሐበሻ ንጉስ የኔ ጸጉር ልከለታለሁ አፈሩም ልከለታለሁ ግን ተጠራጠረ ሀል ይሄ ነገር ያጠግበዋል ያረከዋል ወይስ አያረከው በይበልጥ እንዳረካው ብሎ እዛ ጊዜ እሱ እንዲወድልኝ ብሎ በጣም እንዲወደኝና የአሪያል መገደል እንዲረሳ ብሎ አንድ ቤተክርስቲያን ሰራ በየመን በተክርስቲያኑ የሰራው ለአላህ አይደለም የሰራው ንጉሱን ዲወደውና በንጉሱ ስም ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ጠቅላላ የአረብ አገሮች የነበሩ በሙሉ ሐጅ ወደ የመን እንዲያደርጉ ትእዛዝ ሰጠ ቤተክርስቲያኑ ረጂም ነው ቀለንስዋ ይባላል ያኒ እንትኑ ቀለንስዋ ማለት የተባለው ምንድነው እንደዚህ ብለ ጫፉ ጣራው ለማየት ብትፈልግ ያንተን ኮፍያ ይወድቃል ምን ማለት ነው ላይ በጣም ረጂም ሚናራ አድርጎ ነው የሰራው ቤተክርስቲያኑ ከዛ በኋላ ለንጉሱ ላከለት ንጉሳችን ሆይ የተከበሩ ንጉስ ለርስዎ ስል አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን በአለም ውስጥ ያልተሰራ ቤተክርስቲያን በጣም ዝና ያለው ቤተክርስቲያን ነው የሰራሁልህ ብሎ ላከለትና በተክርስቲያኑ ተሰራ ከዛ ትልቅ ስህተት አደረገ አብርሃ አሁን እስካሁን ድረስ ጥሩ ነበር ላኪን ትልቅ ስህተት የሰራው ምንድነው በመካ ወደ መካ ሄደ ሐጅ ማረግ ይቀራል በግዛታችን ያሉ በሙሉ አረቦች ወደ የመን መጥቶ ሐጅ እንዲያርጉ ምን አይነት ሙኝነት ይሁን ነገር እዚ ላይ ተሳስተ አላህ ሊያጠፋው ሲፈልግ አሳሳተው ተቃላችሁ ማንኛውም መሪ አላህ ሊያጠፋው ሲፈልግ ምንድነው የሚያርገው ያሳስተዋል ያሳስተዋል ማለት ህዝቡን የማይወደው ነገር ያደርግና ህዝቡ ይነሳበታል አሁን አብርሃምና ለ ሁሉ የአረብ ሰዎች እዚ መጥተው ሐጅ ሊያርጉ እንጂ ወደ መካ እንዳይሄዱ አለ ይህን ነገር ማን ሰማ አንዱ የመካ ተወላጅ የሆነው አዕራቢ ገጠርተኛ ነው ጊራ ያዘው ቅናት ያዘው አበሸቀ ወናደደው የአብርሃ ንግግር ከዛ ከመካ እኮ ነው ተነስቶ ወደ የመን ሄዶ በደሊት ነው በደሊት ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ እዛ ሰገራ አስቀምጦ እንደገና በሰገራው በቆሻሻ በሽንት ግድግዳው እዛ ማርያም ክርስቶስ ያለው ስዕል አለ አይደለም እዛ የተሳለው የማርያም ስዕል የክርስቶስ በሰገራና በቆሻሻ በእበት በሽንት ምናምን ጎ በትንትን አድርጎ በቃ አበላሽቶ ወጥቶ ሄደ እንግዲህ ይህ ነገር ጥዋት መጥቶ ሲያዩት ቀሳውስ ለካ ተበላሽቷል ማን ነው እንደዚህ ያደረገ ብሎ አብርሃ ሲጠይቅ አንድ ዘላን አረብ ነው ከመካ መጥቶ እንደዚህ አድርጎ ሄደ ይህ ነው አው አብርሃ ደግሞ አሁን ተነሳ እንግዲህ መጀመሪያ ወደ የመን ሐጅ አለማረጋቸው ያስቆጣል ሁለተኛ ደግሞ ይህን ለማቆሸሽ መጡ ብሎ ያኒ ምን ልበላችሁ ቁጥር ስፍር የሌለው ወታደሮች ሰብስቦ ወደ መካ ተጓዘ ማለት ነው ምን ሊያረግ ካዕባን ሊያፈርስ የመካ ሰዎችን ለመቅጣት ተነሳ ህዝቡ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ከሱ ጋር እየተጓዘ ነው ወታደሮቹ በሙሉ ወታደሮቹ የመንን ትቶ ወደ መካ ሄደ በጦርነቱ ወንድሞች ብዙ መሳሪያ ነበረው ከፈረሶችና ከግመሎች ጭምር 16 ዝሆን ነበሩ 16 ዝሆን ማለት በጦርነት አይቻልም ወንድሞች እንደ ፈረስ አይደለም ዝሆን አሉ ወጋው አይሞትም በሰይፍ አርገ ብትወጋው ሰይፉ ይሰበራል ዝሆን በጣም ጠንካራ ነው በስንት ችግር ነው የሚገደለው ዝሆን 16 ዝሆን ነበሩ የነዚህ ዝሆን አንድ መሪያቸው የሆነው ዝሆን ነበር ማህሙድ ነው ስሙ ሀከዳ جميع التاريخ ታሪክ የጻፉ ሰዎች በሙሉ ያለቃው ዝሆን ነው አለቃው ማህሙድ ስሙ ማህሙድ ነው አለው አሁን ተጓዙ ቀኑን በሙሉ ይሄዱና ከዛ በኋላ ህዝቡ ያሰርፋል ገበያ ይከፈታል ልክ ዓለም ናቸው ገበያ ይከፈትና ለማግስቱ በገበያ ሲሸጡ ሲለውጡ ይቆይና እንደገና አንድ ቀን አሳርፎ ደግሞ ይሄዳሉ ከስንት ቀን በኋላ መካ ጠገብ ደረሱ ማለት ነው አሁን ተኝተው አድረው ለጥዋቱ ህዝቡ ተነሳ ተባለ ወታደሮቹ ተዘጋጁ ለመሄድ ሲሉ ማህሙድ ሆይ ማህሙድ የፍየሎቹ ዋናው መሪ ሂድ ቢባል ወደ መካ ተንበርክኮ እምቢ ቢመቱት እምቢ ቢጨፈጭፉት እምቢ ወደ ቀኝ ቢያደርጉት ይሄዳል ወደ ግራ ይሄዳል ወደ በስተጀርባ ወደ የመን ተመለስ ቢሉት አላጡል ይሄዳል ወደ መካ ሲል ግን ተንበርክኮ እምቢ ይላል እነዚህ 16 ፍየሎች እንትኑ ዝሆኖች ደግሞ እሱን ነው የሚከተሉ እንጂ እሱን ትተው ሊሄዱ ነበር ላኪን እሱ ካልተንቀሳቀሰ እነሱ አይሄዱ ሹፉ ይህም ነገር ራሱ አያ ሚን አያት ኢላህ ነው ተመለስ ያ አብርሃ ተመለስ ማለት ነው ከአላህ መልእክት እኮ ነው ይህ ነገር ላኪን አልቀበልም አለ ምን አደረገ ዝሆኑን ገደለውና ከዛ ቀጠለ እሱ ቀጥሎ ሲሄድ ወደ መካ ቅርብ ሲደርስ ረፍት ወሰዱ ገበያውን ተከፈተ ህዝቡን ረፍት ወሰደ ከዛ ዘርፉ አላቸው መዝረፍ ጀመረ ግመሎቹ የመካ ግመሎች በሙሉ ሰበሰባቸው ፍየሎች በሙሉ ሰበሰባቸው ብዙ አትክልት ነበር እዛ የገባ ብዙ አበላሸው ከዛ በኋላ አብዱል ሙጠሊብ መጣ አብዱል ሙጠሊብ የነቢያችን አጎት ናቸው አያት የአብዱላህ አያት يا عبد الله عبات ناتشو ثناتهم نبياتشن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عبد المطلب تقلال لا يكتما مريناتشو ولتن يادمو ينبياتشن آيات ناتشو الزاقزي نبياتشن التولدو أهون اللي ولدونو أهون بزي كستتنو مي ولدو نبياتش صلى الله عليه وسلم أنا انقديه عبد المطلب متى مكناتهم هلت متو جمل يسو جمل هلت متو والسدبت أبرها أهون أبرها عند تلك دونكوان تسرى لتنا زفان زاتك أمتي ينقستات لبس لبسي مكناتهم عبد المطلب يمت قال تبلو يتأبكونو أبرها بتقام بكبرو يتقبلو مكناتهم يمكا وانا استرادارين على في باربات سلوهوني نائمة التبلو ما شاء الله تبجاجتونو كتش علو أبرها عبد المطلب مدى بدون كانو استقبات ترو أرغون يتقبلو لكن دا نقصنا يتقبل زابوها لا منا لو عبد المطلب مني لالو لانتنو لأبرها يا أبرها ألو نعم لمن دنو يمتحو مكة لما دمسسنا كعبان لما فرسنا لما فرسنا يمتحو آوالو بلا لو يني هلت متو قمل سلا زرف كبين سلا وسد كبين يني قمالوش مل سلين ألو كزا أبرها من علي اسكهون درسا كبرو نبر لكن أهون سقط من عيني علي إني كعبان كبرات شونا زنات شوي هنا وكعبا لما فرس سمتا السو يني قمالوش ملس اللي ينال من أين السونا وبلو كأيني ودك أنا باك ملس اللي تالكو تالي ملس اللي تالي ولت ما تقملو خلاص ملس اللي يهدي تفعلو كذبو هلا من ألو أبرها أنت عبد المطلب إني متهو كعبا شرفات شونا كبرات شو لما فرسنو انديت أنت قمالي تلالله فقال عبد المطلب قولته المشهورة سكوندرس بزنا يعني ببوز ومسحفتي تسعفو يا عبد المطلب قال من عليه يا أبرها ألو أنا رب الجمل إنيكو يجملو شبا لبيتنين أما الكعبة لها ربها يحميها لها رب يحميها كعبا قن يسوى ربي علي السويت أبكاتال السويت أبكى لك كفر لقى يتفات كفر لقى يتأبكات إنه كعبة رب بعد الله كعبة رب بعد الله السويت أبكات إنه قن يقمر بالبيتنا إنا قبل إلاك ستين يارو إنا قمر ستة وتملسي كذابو هلا عبد المطلب ودى مكة تملس إنا تئزان ستين تك لالا سوچو بمولو ودى تراران دي وطو مكناتو ما هون حرم رمي هونو انتنوني متا وتادر كنا فيولوچو كنا زهونوچو كنا فرسوش قمالوش من مكان لسارغو ميوتوال سوش نو يمتو بقونات مكا بيقبو يا أبرها والتادروش يا ألمن كارتاي كير نبر أهم مكا تبالم نبر كعبات فرسالج لك بمريت لاي تمدم تدكالج إزا كعبين بالنقر هاي نور إزا أهم بكا عبد المطلب تزاز يا أسلفة يا مكة سوتش باكات شو لا شوم وده ترى را لا يهدو إزاك أيو نقدر نسكم الناي بلو الصورة سو ده ترى را هيدا إزهونو دعاء درجال من إلال يا رب الكعبة إني يجملوش ربنا جملين وسجال له جملوشين وسجال له إني ده كم ما فطور ينين هبت وسجال له أنت جيتا يك كعبة كعبة تبكات بلود عادر قال خلاص أبرها جمر انجلي تنش يتقوازي تنش مكة لمقبات تنش سيكارو سمايو تشلمي بمن تشلمي طيرا أبابيل قطر صفر يلله شو مليونز تاوزندز وفوش متون قدي شي يالو سمايون بدم بشفنوت تقاقر انتنا شو تقاقر وفوش ناتشو ترالك ناتشو وفوشو متونا سمايون زقوت بك عندسي جعلمي ياندان دو وف ከጀሃነም ነው የመጣችው እያንዳንዱ ወፍ 3 ድንጋይ ዛት መጣለች 2 ድንጋይ በጠብጣ አንዱ ድንጋይ በአፍዋ ላይ ይዛ ትመጣለች ስንት ሺ ናቸው الله اعلم ወፎቹ በጣም ብዙ ናቸው ትእዛዝ ተሰጥቷል ወፎቹ ይህች ወፍ ማን እንደምትገድል ታቃለች ዝም ብሎ አይደለም እንትኑ ቦምቡ ወይ የሚወረውሩት ወይም እንትኑ ድንጋይ የሚወረውሩት እንደዚህ አይደለም ያቺ እንትኑ ከጀሃነም ተነስተ ስትመጣ ወፏ ማን እንደምትገድል በሱሙ በህይወቱ ተነግራለች መጡ እንግዲህ እያንዳንዱ ወፍ ለዛ ለተባለችው ሰው በእግሯ ያለ ጥብ ታርግና ድንጋዩ ያ ሰውየው ቆሞ በጭንቅላቱ በአናቱ ትገባና ያቺ ድንጋይ በአናቱ ይገባና ውስጥ ገብቶ አንጀቱን ብርብር አርጎ አውጥቶ ልክ እንደ እንትን ያደርጓል እንደ ፋንዲያ አርጎ ይገለዋል ልክ እንደ ፋንዲያ አላህ እኮ ከአስፍ ማእኩል ማለት ፋንዲያ ማለት ነው እንደገና ሁለተኛ ወፍ እንደዚህ ሶስተኛ ወፍ እንደዚህ ባሉ ቁጥር በሙሉ ድምጥማጣቸው ወጡና ፈጀአለሁም ከአስፍን አስፍ ማለት ሳር የሳር ነገር ፍየሎችና ከብቶች ሲበሉት በልተው እንደ እበት ሆኖ አር ሆኖ ያን ሰገራ ሆኖ ሲወጣ እበት ነው የሚባለው ወይም ፋንዲያ እንደዚህ ያደረጋቸው ማለት ነው ፈጀአለሁም ከአስፍ ማእኩል ሁሉም ሞቱ አብርሃምም ሞተ እሺ ማን ቀረ አንድ ሰው ለሱ ተብላ የመጣችው ድንጋይ ወፉን ይዞ ቆመ ማለት ነው አንድ ወፍ አንድ ድንጋይ ይዞ ቆመ ምክንያቱም ትእዛዝ ተሰጥቷል እዚህ ቦታ አይደለም የሚገለው ሌላ ቦታ ሄደው ነው የሚገለው ልጁን ወታደሩ አሁን አንድ ሰው የሮጠ ከመካ እስከ ሐበሻ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ሄደ ወፉ እየተከታተለው ለካሱ አያቀም ያወታደሩ አያቀም ግን ወፉ እግር እግሩን ይሄዳል ያሰረፈ ባሰረፈው ይርፋል እስከ ሐበሻ ድረስ ወፉ እየተከታተለው ከሱ ጋር ገባ ሰውየው ወደ ንጉሱ ገስር ገባ ወደ ንጉሱ ቤት ንጉሱ በወንበሩ ቁጭ ብሎ ነበር ምን ነው አለው አንተ ከአብርሃም ወታደሮች ነው የመጣው አው ምን ነው ምን ተከሰተ አለው ጌታዬ በሙሉ ወታደሮቹ ሞቱ አብርሃምም ተገደለ የቀረው እኔ ብቻ ነኝ አላህ አዳነኝና አንተን ለመንገር ነው የመጣሁ አለው ንጉሱ ቁጭ ብሎ ነበር ተነሳ ተቆጣ ተናደደ ኦሄ ምን እንደዚህ አይሆንም የኔ ወታደሮች አብርሃም እንዴት ይሸነፋል የኔ ወታደሮች አይሸነፉም የኔ ዝሆኖች አይሸነፉም ውሸታም ነህ ምናምን ብሎ መሳደብ ጀመረና ይነሳል ቁጭ ይላል ወፉ በዛ ግቢ ገብቶ ነበርና ይህን ነገር ሲያይ በታዘዘበት ቦታና በታዘዘበት ደቂቃ ወፉ በመስኮት ገባና ንጉሱ እያየ ያቺ ድንጋይ ባደረጋትና በአራቱ ገብታ ለዚህ ወታደር በመቀመጫው ወጣች በሙሉ ሰውነቱን ልክ እንደ ድንግ እንደ ፋንዲ ያደረገችው ንጉሱ ያየ በዛ ጊዜ ንጉሱ አመነ እንደዚህ ነው እንዴ እንግዲህ ይሄ የሰማይ ጦርነት ነው እንጂ የመሬት ጦርነት አይደለም አለ እሺ ኦኬ ይህ ነገር ሲከሰት ነቢያችን ተወለዱ እንዲያውም ዑለማችሁ ምን አሉ هذا يسمى ارهاص ارهاص ማለት ይህ አመት የመጨረሻው ነብዩ የሚወለድበት አመት ነው የሚባል ምልክት የሚሰጠው ነው የአብርሃ መካን ለማፍረስ የመጣ ارهاص ይባላል يعني ነብዩ ሊወለድ ነው የሚል መልእክት ነው አሉ على كل حال ወታደሮቹ ሞቱ አብርሃም ተሸነፈ ከዛ በኋላ ደሞ እንትኑ ወፎቹ የመጡት ወንድሞች ልክ አላህ እንዳው طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ድንጋዩ በጀሃነም ኩክ ተደርጎ ተጠብኾ ነው ተቀቅሎ በጀሃነም ነው የመጣው እሳት ነው ስለዚህ እሳቱ በአናታቸው ይገባና አንጀታቸውን ሙሉጥ ጣርጎ ልክ እነሱ እንደ ፋንዲያ የሚያደርጋቸው ነበር طيب እንግዲህ አሁን እስቲ እንቅራት እንትንዋ አለም ተራ ያ ሙሐመድ አለም ተራ ያኒ ነቢያችን አልተወለዱም እዛ ጊዜ ግን ተወልደው ከአርባ ዓመት በኋላ ያኒ ረሱል ከሆኑ በኋላ ይህን ቅሳ አላህ ነው የሚነግራቸው እኛ አላየነውም ነቢያችንም አላዩትም ግን እዛ የነበሩ ከነቢያችን ጋር የነበሩ ነቢያችን ሲወለዱ የነበሩ እና አብዱልሙጠሊብ ሁሉም አይተዋል ይህ ነገር አላህ ሁን በቁርአን አሰፈረው ምን አለ አለም ተራ አለም ተዕለም ያ ሙሐመድ አለም ተራ ከይፈ ፈዐለ ረቡከ ቢአስሓብ ልፊል እነዛ የዝሆን ዝሆን ይዘው የመጡ ወታደሮች የአብረሃ ወታደሮች ምን እንዳደረጋቸው አታቀም ያ ሙሐመድ አለም ተራ ከይፈ ፈዐለ ረቡከ ቢአስሓብ ልፊል تمام كويستي تليفون لزقا اشي ألم يجعل كيدهم يزوت يمتتون كلنا يزوت يمتو يعني مطفو استساسبنا مطفو كلنا أفي وش على درقات شوم يعني أفشو يعني أبرها ያመጣው እቅድ አላህ አፍርሶ እሱም ገድሎ ወታደሮቹም ገድሎ ዝሆኖቹም ገድሎ ከንቱ አላደረጋቸውም አላህ ስብሐ ወተዓላ አለም ይጅዓል ከይደውም ከይድ ማለት ያኒ አንድ መጥፎ ነገር አስበህ አቅደህ ስትመጣ አላህ ስብሐ ወተዓላ ሲያፈርሰው ነው ወአርሰለ ዐለይሂም ጠይረን አባቢል ተርሚህም ቢሒጃረቲን ሚን ሲጂል በጀሃነም ተቀቅሎ የመጣ ድንጋይ فجعلهم كعصف عصف مالت سار اتكلت انسساوش يمي بلوت كبلوت بوهالا من هنا يوطال فرس هنا يوطال ويم سقرا هنا يوطال سقرا ومن لو البت ويم فانديا لإسات يمن تقام البت قباريوش نو على لم اندزي هنا يادر رقات شو بمولو موتو ياسو يوغن ايروت اي هيدا مالت نو اشي من امتاه هون لإلهة في قريش كالسوغا لك قتل أنتي ستسرف قتل الله سبحانه وتعالى لمن دنو لمن دنو طيرا أبابيل انتنو طيرا أبابيل لكو وتهدرون دمت ما تويها وتا لمن دنو ولم بنتأيك لإلهة في قريش مرسوي هنا من دنو إلهة في قريش قريش وش وندموش የነቢያችን ቀቢላ ቁረይሾች የመካ አረቦች አንድ ለብዙ አመታት የወሰደ ባህል ነበራቸው እሱ ምንድነው ርህለተ ሽታ ወሰይፍ በሽታ ከረምት ሲሆን ከመካ ወደ ሱሪያ ሄዱና ከመካ ብዙ እቃ ጭኖ ይሄዳሉ በሱሪያ የማይገኘው በመካ የሚገኘው እቃ ይዘው ይሄዳሉ እንደ ተምር የመሰለ እንደዚህ እንደዚህ መሰለ ይህ በከረምት ይሄዱና እንግዲህ በእግር ስለሆነ ወር ሶስት ወር ይጨርስባቸዋል ሲመጡ ከሱሪያ በሱሪያ ብቻ የሚገኘው እቃ እንደ ልብስ ልብስ ምናምን ወደ መካ ይዘው ይመጣሉ ርህላ ሰፈር ማለት ነው ርህለተ ሽታ የከረምት ሰፈርና ወሰይፍ የበጋ እንትን ይህ ነበራቸው አሁን ታውቃላችሁ በመካና አካባቢው በየመንና አካባቢው በአረብ አገሮች قطع الطرق نبرو شفتوش بزو نبرو شفتوش يمي زرفو بزو نبرو زرفو سواتشون قدلو قنزباتشو ميزرفواتشو بقى مريتو بمول نزي مولا انا ما نمسو سيهد طرو سواتش كالهونو بستكار تكيت كهونو يزرفو نبر إلا أهل مكة تملكتو أهل مكة قريشوش ما نمسو ايدا فراتشو نبر يفلقو شفتا بيهون ونبدي بيهون قداي بيهون يفلقون بودن النزي كوي مكة سوش ناتشو قرشوش ناتشو كتب عليه بسلام سوريا درسو يمتو نبار لمن هل سو كافيرو مومينو منو مكة سلم يا كبر النزي كو يمكة يكعبات أباك يوش ناتشو مكناتهم كافيرو أرمانيوم هلو كعبان يا كبر نبر اليوم هلوم حج يا رجو نبر بالزاب ميامنوت امنت حج يا رجو نبر كعبة تو طواف يا درجو نبر هلو اليوم راقو تاتشو نبر طواف يا رجو على كل حال يمكا سوش قريشوش بهلو ألم يتكبروا ما نمسو يماينا كاتشو لأن بقانا كرمت انتن رحلة سفر ميارقو ينبره يهن كبرتات شو اندايت افع نو الله سبحانه وتعالى انتن مكان يتأبكي قبات شو اندمون اهون بها اني درس الشرس قلت سؤولين لات شو اللو الله سبحانه وتعالى كعبان يتأبكي مكان يتأبكي ابرهان يتأفى يا ابرهان التادروش هلات شوم يتأفى شو يقرشون كبر اندين نكا مكنياتهم كعبا كتدمسسج خلاص يمكا سوج تراسو ليهونو نو مانين يوم شفتال ياتقاچو نو لكن يكعبا تباقيوج يكعبا يتقدسج مسجد يميطبقونا يسوان بالبيت يهونو يمكا قريشوج مدفعشوم يميل امنت نبرنا اند كبروا بكبراچو اندي قتلو بلو نو يلال من عليه يعني فجعلهم كعصف مأكول بله زم بله قتل لإلاف قريش إلاف مالت نزي قريشوش يلمدوت إلاف مالت تلفوا يعني يلمدوا بتنبر سفر لسوريا مهدنا ممتعات يلمدوا بتكبر سلنبر يهن كبرات شو اندينك لإلاف قريش إلى فيه رحلة الشتاء والصيف إلى فيه مالت يلمدوت ينقد جزو يهن نقر سلنبر السن داين نكا مكنياتهم كعبا كتدمسسج تراسو يهونالو ما نمشفتا يتقات شوال كبرات شو يقودلال كبرات شو نايت أفا بلو الله سبحانه وتعالى اندزي هذا الرقلات شو طيب كفيا ومن دنو يهن هذا الرقلات فليعبدو رب هذا البيت يزيه كعبا الله انا جيتاي هوني قنبس بلو السني قزو على الله سبحانه وتعالى الذي اطعمهم من جوع بزراب ياتاك اتشو نبر يمكا سوج بتلي بتلي بتورنتو بتقام بزونا وانتن يمتا كراب يادان اتشو وامنهم من خوف كفرات شانا سلام يسفنبت يدرقات مكة يهن جيتا ونبس بلو بس وجود وردو محمد انتكتلو قرآن انتكت مسجدنا ما سلم اي نربات شو ينربات شو انجي لكن كفروا كني قال لاتشو يهيتشي سورة لنبياتشن يوردتشن لأهل مكة بيتشاي وردتشنش لإلافي قريش انت قريش بيسوس تورو ودى سوريا مهيدنا ممتعت يلمداتشونا هزبو دمو شفتاو بموليا كبراتشو اي دفراتشو منبر لزيه بيهنو إلافيهم رحلة الشتاء لزيه بيه مكان سلطبكو فليعبدو رب هذا البيت يزيه بيت جيته هونو كزي تشقرنا كزي تشنكتها واتاتشو الذي أطعمهم من جوع كراب عدناتشو وآمنهم أمان ستاتشو من خوف كفراتشاك قلقلاتشو إلال باتشو اندموش سورة الفيل وسورة قريش هلتم بعندك أنهم يفسروا تاريكاتشو عندنو يزلوث نقر سلا عندنقر نو هلتم نقريه ينكال كويبك أنيال واندموش ستي أبو أنيس أخي نور حسين أم سهام للنزيمة جمرة الدلستنة هنا سوستن بيتشا مياسدنك نقر كالي بأياو جمروت نقر كالي يعني تمرتو أتدقموت درسو اندقنا أتبالوت لكن كوت تارقو لمسالي عندك نقر نبيات الله سبحانه وتعالى انديت قريش انديت بتعم يا كبراتشو نبر انديت اندزي هادر يعني انانتي مرتقنا عند نقر كوت عرقاتشو استي كومنت ستو كذا بحالا لتقلالا برومي اللو سو عندها مثل سدستي اكلي تأيقو الدل ستقل ان شاء الله. مايك فري والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله أبو أنس لما سألني أي تاين من تمر لايس كريم لا إن شاء الله لما أني يوم كارلن قدي هني بنيا زهري يقربنا إن شاء الله عندي وطا الله تعالى لقريش وشوال الله شوليتا أهون أستاذ اندي قلطوت بسمر تايم ودي شام بوينتر تايم ودي مناغر إيه باما تولد تاينة نقدوش نبرواتشو النزيا نقدوش كتزقو ጉዳቸው ሊፈላ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኡስታዝ እንዳሉት ያው የነበሩ አንዱን ቀቢላ አንዱ ሁዶ ይዘርፋል፣ አንዱን ቀቢላ አንዱ ሁዶ ይዘርፋል። መዒሻቸው በዚህ የተመሰረተ ነበር፣ አረቦች በጃሂልያ ማለት ነው። አሁን ዙሪያውን የነበሩ ኡስታዝ እንዳሉት ቁረይሾችን የአላህ ወዳጆች ናቸው፣ የኢብራሂም ልጆች ናቸው፣ የካዕባ ጠባቂዎች ናቸው በሚል ትልቅ ሪስፔክት ነበር የሚሰጧቸው፣ በጣም ያከብሯቸው ነበር። ማንም ሰው አይደፍራቸውም። ያን ሁሉ በረሃ አቋርጠው ወር ተጉዘው ሻም ሀገር ፈለስጢን ደርሰው ሲመጡ፣ ከየመን ሀገር ወደ መዲና ሲመጡ፣ ወደ መካ ሲመጡ ማንም አይነካቸውም። እንዳሉት ኡስታዝ አብርሃም ግን እንዳለው ገብቶ ይህን ነገር ቢፈጸም ሁሉም ዙሪያውን ለካ እስከዛሬ ስናከብራቸው የነበረው በከንቱ ነው፣ እንደኛው ተራ ሰው ናቸው ለካ ብሎ ከዚያ በኋላ እነሱ ሪፌክታቸው ቀርቶ ማንኛውም በዙሪያው የነበረው ህዝብ እንኳን ያን ሁሉ በረሃ አቋርጦ መሄድ ቀርቶ ከቤታቸው መጥቶ ይዘርፋቸዋል፣ እንደ ሌላው ሰው ይቀራመቷቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በሌላው አስተያየት ለምሳሌ ቁረይሾች በአብረሃ ቁጥጥር ቢወረሩ በድሮ የነበረው ባህል ምንድን ነው? ያሸነፈ ሰው ባሪያ ነው የሚባለው እና አብዱል ሙጠሊብ ባሪያ ሊሆኑ ነው። የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባት ባሪያ ሊሆን ነው ማለት ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከባሪያ ተወለዱ ሊባል ነው? አላሁ ተዓላ ይህን ነገር አይቀበለውም። ስለዚህ ራስ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ከባሪያ የተወለዱ እንዳይባሉ ለመጠበቅ እና አብደል ሙጠሊብ የተከበረ ቤተሰብ የረሱል አለይሂ ሰላቱን ቤተሰቦችም በካፊሮች እና አብረሃ ቁጥጥር ሆነው ባሪያ ተደርገው እንዲሸጡ፣ እንዲለወጡ፣ እንደ ሌላው ሰው እንዲደረጉ አይፈልግም አላሁ ተዓላ። ይህን ሁሉ ክብር ለመጠበቅ ስለ አላሁ ተዓላ የረሱል አለይሂ ሰላቱን ቤተሰቦች እንደ ባሪያ እንዳይባሉ የንግድ ልውውጣቸው ደግሞ እንዳለ እንደተጠበቀ እንዲሆን ይህን ሁሉ ክብር ሰጥቷቸዋል። እንኳን እነሱ እኮ ይሻላሉ ማለቴ አህለል ኪታብ ናቸው፣ ነስራኒ ናቸው። ግን እነዚህ ጣዖታ የሚያመልኩ ናቸው። ግን አላሁ ተዓላ ለእነሱ ክብር ሳይሆን የካዕባንና የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰብ እና አብረሃ አህለል ኪታብ ናቸው፣ ነስራኒ ናቸው። ግን እነዚህ ጣዖት አምላኪ ነበሩ። ግን እንደዚያውም ሆነው አላሁ ተዓላ ክብራቸውን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ በዚያው ዓመት ከአምሳ ቀን በኋላ ነው ምናምን ነው የሚሉት ኡስታዝ ያስተካክሉኛል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱት አሁን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ እሱ በተወለደበት ቀን አገራችን ተወረረ ባሪያ ሆነ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ክብር እንዳይነኩ አሁን ሲወለዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እሱ በተወለደበት ዘመን ጠላታችንን አላሁ ተዓላ አብርሃን ያን ሁሉ 67 ሺህ ጦይረን አባቢር አምቶ ያንኮታኮተልን የተባረከ የተቀደሰ ልጅ ነው የተወለደው ብለው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ክብር ለመጠበቅ ሲል አላሁ ተዓላ ይሄንን እርምጃ ወስዷል ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ለቁረይሾች እንግዲህ የዋለላቸው ውለታ እነሱ ነገሩ አልገባቸውም እንጂ ይህን ሁሉ የዋለላቸውን ጌታ ድረው 360 ጣዖት እዚያ አከማችተው ከሚያመልኩ ያን ሁሉ እርግፍ አድርገው ረብ አልዓለሚን አይናቸው እያየ ያን ሁሉ 67 ሺህ ወታደር በአዋፋታንቱ ሲጨፈጭፍላቸው እርግፍ ሲያደርግላቸው ረብ አልዓለሚን መገዛት ለሱ 24 ሰዓት መስገድ ነበረባቸው። ግን ሰዎቹ የሚገባቸው አልነበሩም። ያው ጣዖት ከማምለካቸው አልተወገዱም። ግን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክብር ለመጠበቅ ሲልና የቁረይሾችን ክብር ለመጠበቅ ሲል አላሁ ተዓላ ይህን እርምጃ ወስዶላቸዋል። እና ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል የኔ አስተያየት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።